ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة والزمن قاسي يا شاف الفرح شد حيله ثم لطمله صابره يا عابره شفت وجه الموت يعقد حاجبه يخطف نفوس رفيعة نابرة شفت وجه الموت يعقد حاجبه يخطف نفوس رفيعة نابرة ولعزن الموت درب نهجنا ولعزن الموت درب نهجنا كل أبونا عابر يا عابرة كل أبونا عابر يا عابرة ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة والزمن قاسي يا شاف الفرح شد حيله ثم لطمله صابره يا عابره حكمة الوالي بلاكم صبر تجزى بالجنة نفوس صابرة حكمة الوالي بلاكم صبر تجزى بالجنة نفوس صابرة يا رحيم يا عطوف يا مليك جف حرفي وانشفت ما حابرة يا عابرة لا تخيب في مقره قوتي حسن ظني يا إلهي خابرة لا تخيب في مقره قوتي حسن ظني يا إلهي خابرة تجعل الجنة مقر لعبدتك تجعل الجنة مقر لعبدتك وكل أبونا عابر مع عابرة وكل أبونا عابر مع عابرة ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تمتلي ومكابرة والزمن قاسي يا شاف الفرح شد حيله ثم لطمله صابره يا عابره كان معكم من الإنشاد أبو رزان.